بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. من حقوق الأخوة الإيمانية الشفاعة في المسلمين عند ذي السلطان، عند ذي سلطان لقضاء حوائجهم المباحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أتاه صاحب حاجة التفت إلى أصحابه فقال: اشفعوا تؤجروا، يعلمهم أن يذهب أحدهم أو بعضهم إلى صاحب الحاجة يسأله: ما حاجتك؟ ثم يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيشفع له فيها، ليؤجر بذلك بنية قضاء حاجة المسلمين والشفاعة فيه، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. ليس عليك النتيجة، أنت ليس عليك إلا أن تشفع فتؤجر، سواء قضيت الحاجة أم لم تقضى، سواء استجاب صاحب السلطان أو لا، يقضي الله ما شاء، ولكن أنت أجرت على الشفاعة، على التوسط في الخير. اشترطنا حوائجهم المباحة لماذا؟ لأن التوسط في الحدود والشفاعة في الحدود حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم تحذيرا شديدا، وقال: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ غلظ عليه تغليظا شديدا. وكذلك إذا كان يريد أن يشفع له في أن يعطيه حق أمرا لا يستحقه، كأن يأخذ من بيت المال ما لا يستحق، أو يأخذ أمرا يستأثر به دون من هو أولى به منه. عشان كده التوسط في الوظائف التي فيها مسابقات، أو التي ينبغي أن تكون فيها مسابقات، أمر لا يجوز، لأنه يقدمه على غيره ممن هو أولى منه من أجل الواسطة، من أجل الشفاعة. أما إذا كان توسط لرفع ظلم فهذا أيضا من الأمور المشروعة بل الواجبة، إذا كان يشفع ليرفع عنه ظلما، كإنسان محبوس يطلب نصرة المسلمين مثلا في أن يكلموا ذوي السلطان أن يطلقه طالما كان محبوسا ظلما، فمثل هذا من الشفاعة المشروعة يؤجر عليها الإنسان. قال ابن عباس رضي الله عنه في قصة بريرة وزوجها: وكان عبدا يقال له مغيث، قال: كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته. صحابي كان يحب زوجته جدا، طلقت منه بعد أن عتقت، فسخ النكاح، لم يعد كفؤا لها، قد ملكت نفسها، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ملكت نفسك فاختاري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعباس: يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يتأمل ويتدبر في هذا، هي تبغضه بغضا شديدا ولا تحتمله، وهو صلى الله عليه وسلم يرى حبه، وأمر مشهود، مرض من الأمراض العشق. ممكن هو ده حاصله، ألا تعجب، شيء عجيب، ممكن يحب واحد تاني يكرهه، ممكن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي لبريرة: لو راجعته، مشفقا صلى الله عليه وسلم، لم يرى للمتحبين مثل النكاح، لو كان واحد يستحمل انه يعيش مع واحد ينبغي ان ينصح بيعني يرحمه. فقال: لو راجعته، قالت: يا رسول الله تأمرني؟ قال: إنما أنا شافع. قالت لا حاجة لي فيه، ما قبلتش شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من شدة البغض، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا هو الشاهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم شفع في مغيث، شفع عند بريرة. ولكن تأمل التفرقة، أتأمروني؟ ده دليل على أن الأمر للوجوب. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو إمام الأمة فرق ولم يأمر إلا بما له أن يأمر فيه. نعم، ما ينفعش حد يزعل من حد في حاجة زي كده. ما يجيش بقى أب وأم حق النبي صلى الله عليه وسلم على أولادهم على بريرة أضعف حق هذا الأب والأم على الولد، يقول له لو مش متجوزها لأنا غضبان عليك ليوم الدين، والأم دي تقول له لو اتجوزت فلانة أنا ما أنت لابني ولا أعرفك. وتحكمات عجيبة ليس لهم ذلك أصلا شرعا، ليس لهم هذا الأمر. يعني واحد يحب واحدة أحسن حل له من يتجوزه، بغض النظر بقى عن سبب الحب. هو سبب الحب هنا كان له اصل سبب شرعي، ولكن تجاوز. لو كان سبب ان هو كان ايه، كان زوجا لها، ولكن هي يعني ابغضته فيها. يعني الله عز وجل اعلم بالسبب. الغرض في هذه المسألة ان النبي عليه الصلاة والسلام اعلم بما للامام ان يفعله وما ليس له ان يفعله. فليس للامام أن يأمر أحد الرعية بالزواج أو بالطلاق، لا يجعل هذا الأمر الزواج أو الطلاق واجبا، لأنه إذا لم يكن للنبي عليه الصلاة والسلام فأولى أن لا يكون لغيره. لأن البعض بيجعل كلام الحاكم أوامره كلها واجبات ونهيه كله للتحريم بزعم طاعة أولاة الأمور. الحاكم الذي يأمر بمثل هذا ليس مصيبا، أمر بما ليس له أن يأمر ونهى عن شيء ليس له أن ينهى عنه. هو لم يوضع لأجل ذلك، وإنما ولي ولاة لإقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين. ده لو كان أمير المؤمنين نفسه ليس له أن يفعل هذا، فكيف إذا كان أمثال هؤلاء الذين يحكون بغير ما أنزل الله؟ يوم يوجب على الناس طاعتهم حتى في ترك الطاعات. تلاقي الناس النهارده يقول لك حجيت من غير تصريح، يبقى ازاي انت تحج بقى؟ شوف خدت ذنب ولا خدت ثواب؟ يا للعجب، والله العظيم تصريح يا من اين اتيتم بها؟ ويقول لك العلماء قالوا، مشايخ قالوا ومشايخ غيرهم قالوا غير ذلك. ولو هي مشايخ صد مشايخ، هل الشرع جعل من شروط الحج استئذان الحاكم فضلا عن ما يعني فتاوى باطلة؟ اللي يقول لك اللي يقعد من رمضان لغاية الحج باخد ذنب حرام عليه، الحج بتاعه غير مقبول. والله افتئات، جرأة على شرع الله عز وجل. كان الشيخ ابن باز رحمه الله يقول اذا كانوا يقيمون لحاجة دنيوية من كسب حلال ونحو ذلك لا يجدونه في بلادهم فحق ان يعانوا، واذا كانوا يقيمون لاجل اداء العبادة فاحق ان يعانوا. انا اتذكر يعني عشان بس اللي عمالين يقولوا المشايخ العلاج. كان اياميها كان سنة 1399، كان اياميها الاوامر هي الاوامر، ان مفيش اقامه من رمضان للايه للحج، واللي تلاقي يترحم. وكنا خايفين جدا، كنت طالب في ذلك الوقت في سنه ثانيه في الكليه، وكنا خايفين جدا ان احنا حد يمسكونا ولا حاجه. كنا نروح للشيخ ابن باز رحمه الله، فكان هو اللي بيستضيفنا، يجيب لنا مكان نقعد فيه، وهو يعلم ان احنا قاعدين عمره، ويعرف ان احنا ما كناش يعني واخدين اقامه ولا حاجه. وبعض الشباب هو اللي كان بيديهم الإقامة على نفقة على مسؤولياته الخاصة، ولكن غيرهم ممن يعني إقامته ليست، هو عارف إنها إقامة عمرة حريص على الخير، بل هو اللي استضافنا في مخيم التوعية، هو عارف إن احنا إقامتنا عمرة. فعلشان بس المشايخ الذين يغلظون في هذا أعلم منهم يقولوا غير ذلك. فلما طب ما كانت مصالح موجودة أياميها، ما نفس الوضع. بالعكس، ده كان زمان المرافق في الحرم كانت اقل بكثير، ده كانت دورات المياه اصعب بمراحل، وبلك وكان مساحة الحرم أصغر بمراحل، ومع ذلك كان المشايخ بيقول نفس الكلام، وكان هو يعلم أوامر الملك، والملك كان أصلح من الملك، ومع ذلك وهبلك وكان سماعه لكلام العلماء أكثر من سماع الملك للعلماء، ومع ذلك كان الأمر يقول ذلك ويساعد من يقيم هناك. المهم دخلنا في موضوع تاني بس مهم فعلا والله، عشان لما يقعدوا يشغبوا علينا من احنا بنخالف ولاة الأمور، أنا ده كلام أهل العلم الكبار. تفريج المكروب والتنفيس عنه وإقراضه إذا طلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وفيه رواية: من نفس عنه من كربات يوم القيامة. التنفيس أن يخفف منها، أن يفرج الكربة، أن يزيلها، والله أعلم. إقراضه إذا طلب، هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة. صححه الشيخ الألباني، ثواب عظيم في الإقراض. في أحاديث في الإقراض أفضل من الصدقة لتكرر ذلك، والله أعلم، لكن فيها مقال. السعي في كربات المسلمين، في تفريج كربات المسلمين، يعني لجان الإغاثة المعاصرة هي من تفريج الكربات في البلاد التي تصب بمحن ومصائب، وكذا في يعني داخل بلاد المسلمين كل من يسعى في بحث حالات الفقراء في لجان الزكاة بالمساجد، ومنها الحملات بتاعت حملة مكافحة المخدرات دي، هذا من تفريج كربات المسلمين، لأنهم في كرب عظيم وعائلاتهم في كرب، والأموال المحدودة حين توضع في أماكنها هذا تفريج لها، تفريج لكربات هؤلاء المسلمين، وبدلا من أن تعطى الأموال للمتربصين من المحترفين للسؤال، إذا لم يكن هناك بحث عن المستحق تعطى لمن يستحق أفضل. لذلك المشاركة في لجان الزكاة وفي العمل الاجتماعي لخدمة المسلمين هذا من تفريج الكروبات والتنفيس عنه. وعمل صناديق للقرض الحسن، واشترط يعني التزام القائمين يعني مشاركين فيه برد الأموال في أوقاتها، يعني اللي بيروح يقترض مش عشان هو أخذها بالصندوق يهمل ذلك، ولكن تأخذ الضمانات الكافية في أن يرد في الوقت المناسب. الوضع عند العسر أو إنظاره، والتيسير على الموسر. على فكرة كل حق من الحقوق دي لو عدتها هتلاقي فيها إيه؟ عدة حقوق، يعني ممكن ما يطلعوش 70 حق، يطلعهم مئات كلها من الحقوق المشروعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. من يسر على معسر، التيسير بأن يضع عنه، ينقص من الدين جزءا منه أو كله، وكذا الإنذار. قال الله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان يخالط الناس وكان موسرا، فكان يأمر غلمانه أن يتجاوز عن المؤسر. هو الحديث اللي خرجوا دي مشكلة التخريجات بقى. في رواية في الصحيح ويقول: ويسر على الموسر، عشان كده احنا قلنا والتيسير على الموسر، ثم جابوا الحديث اللي لقوه في الأول وانتبهوش إلى التخريج المطلوب. ايوه طبعا، بس انا بتكلم على في رواية فيها كان يتجاوز على الموسر ويقول ويسر على الموسر، حتى الموسر ممكن ايه تؤثر عليه، يا اما تأجل الميعاد يا اما هو بيديك الحاجة كاملة تقول له طب خلاص خد حاجة، جايب لك المية مية رجع له منها ايه خمسة. ده مستحب. قال الله عز وجل نحن احق بذلك منه تجاوز عنه، اللهم تجاوز عنه. اقول قولي هذا واستغفر الله.